أهلا بحضراتكم مرة تانية في فقرة يوما ما مع الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية والفقرة الأسبوعية يوما ما. أهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا بك يا أستاذ محمد. خليني في البداية أقول لحضراتكم إن في باحث مصري بيتابع الفقرة دي، فقرة يوما ما، وهو من معجبين الفقرة وأيضا من معجبين الأستاذ محمد إلهامي، فهو له كتاب أو عمل كتاب مشكورا يعني عن صفحات من تاريخ بني إسرائيل، تأصيل التاريخ في معرفة أصول بني إسرائيل. هو الأستاذ اسمه محمد رسمي الدكر، وده كتابه، كتاب عن اليهود وتأصيل التاريخ في معرفة أصول بني إسرائيل. وهو الحقيقة يعني مشكورا أعطاني نسخة هدية، وأيضا النسخة دي هدية للأستاذ محمد إلهامي وكاتب إهداء عليها، فأنا عايز أشكر الأستاذ محمد رسمي، ونسخة الأستاذ محمد وصلته ونسختي عندي، فبشكرك جدا. يعني سعيد أكيد أنت بالكتاب. طبعا أكيد، يعني جزاه الله خيرا، وأسأل الله أن يجعله علما نافعا خالصا لوجهه الكريم. ويريد بقى يكثر أصدقاء الصفحة ومعجبين الفقرة اللي هيبعتون لنا كتب. بس أنت عايز كتب معينة يعني؟ يعني أنا سامي اداني كتاب هدية اسمه شادية، أنت مالكش في القصة دي؟ لا لا لا، ماليش أنا في القصة دي خالص. أنا بقول لك أنت مش هتلاقي بقى. خلينا في الكتب بتاعة التاريخ بتاعة. بس أنا المكتبة اللي أنت اديتهاني بتاعتك لقيت فيها كتب حلوة عن الفكر والفلسفة والفن. أيوة، ما الفكر والفلسفة ماشي، والفن. الفن إذا كان عمارة ويعني ولوحات وأمثال هذه الأمور فبرضه ماشي، لكن اذا كان غناء وموسيقى وبتاع. لا انت بس الفن لقيت، انا لقيت عندك كتب فن كتيرة قوي وحلوه ومهمه، ما انا هتلاقيها في السياق ده. هتلاقيها في السياق الفن التشكيلي، العمارة، الزخرفه، لكن مزيكا وبتاع لا مزيكا وغناء. طب ما انت كده زباينك هيقل له. لا معلش، كل واحد يعني بيبقى واقف على التاريخ بس والفقه الاسلامي. وكل ما افتح ملف عندك انت مديهوني الاقي فقه اسلامي، فقه اسلامي. ايه يا استاذ محمد؟ ليه بس ما شاء الله يعني. لقيت عندي، انت كان مكتبتك 80,000 كتاب تقريبا، المكتبه الاسكندريه 80,000 كتاب. انت كان والله الحقيقه مش فاكر هم كام ملف يعني، بس اغلبها عن الفقه الاسلامي، عن التاريخ الاسلامي، عن الدين يعني. ونعم، هي فيها سياسه وتاريخ ودين طبعا. اتصور ده بس يعني، ما يعني مفيش قسم كبير تاني موجود. لا مفيش، ما انا ما لقيتش غير دين وتاريخ وشويه فن كويسين مش وحشين يعني. بس الدين بتفرعاته يعني، فقه وحديث وسيره وكده، والفكر بتفرعاته ده موجود. انما انت تقصد بقى يعني الفن مثلا او النحت والحاجات دي، لا ماليش فيها يعني. بقى انا نحت على فكره. انا عايز اقول لك حاجه. لا بس انا قصدي اقول ايه، انا دايما منفتح على الكتب بشكل عام يعني. انا هتلاقي عندي مثلا ايه الترجمه العربيه للتلمود مثلا. يعني انا ما عنديش، لا يعني ما بقولش لا. لا هتلاقيه موجود في المكتبه اللي عندك برضه، المقارنه بين الاديان موجوده. مقارنه، لكن اول ترجمه عملتها جامعه القاهره وصدرتها سنه حوالي 2009 2008. انا اخذت منها نسخه بس بي دي اف، مش نسخه مقروءه، مش نسخه منشوره مطبوعه. وعندي انا ما بقولش لا. كويس بس هو في الاخر يعني، ممكن بقى حضرتك باعتبارك اعلامي يعني لازم تبقى عارف حاجه عن كل حاجه. هي كده. لكن في الاخر اللي عايز يتخصص يعني، العمر اقصر بكتير من ان انت تقرا كتب في كل المجالات طبعا يعني، بل انه اقصر من انك تقرا كل الكتب في نفس المجال يعني. هم 54 كتاب اللي ممكن تقراهم في السنه، ده اذا قريت كل اسبوع كتاب. نعم صحيح، يعني في الاخر 54 كتاب في السنه. طيب فشوف بقى، انت عندك 8 مليون كتاب في الكونجرس مثلا، مكتبه الكونجرس لوحدها فيها 8 مليون كتاب. يعني انت بقى لو قعدت تعمل، وبعدين غير بقى الكتب اللي بتنشر بلغات مختلفه يعني. الحقيقه علشان كده لابد يبقى في خطه للقراءه، والا الانسان سيتشتت ويتيه يعني في هذا يعني البحر. انت كتاب زي ده تبدا يعني، انت بتبدا قرايه الكتاب، بتختار عنوانه والفارس بتاعه وبعدين تقرر تقراه. والله هو في سياق دايما بيبقى مرتبط بالشغل او الاهتمام المعاصر، ده بيبقى كده قائمه اولويات، دي حاجات لازم تتقري. وفي سياق تاني بتبقى مثلا ايه، حاطط كتب لاوقات الفراغ او للاوقات البينيه، او كتب بتبقى خفيفه في اللحظات اللي انت مش قادر تركز فيها في المعاني العميقه يعني. ممكن مثلا تبقى يعني، انا بالنسبه لي ما بحبش قوي الروايات، لكن بحب المذكرات او الروايات التاريخيه المبنيه على حقيقة، او حاجات زي ادب السجون مثلا، لان هي بتبقى قصص حقيقيه ما تبقاش خيالات. فالحاجات الخفيفه دي علشان كده مثلا اخر حاجه ممكن اقراها الروايات الفلسفيه، زي زي زي القصه اللي يعني دي بقى يعني تاريخ الفلسفه كان اسمها ايه؟ لا انت قصه صوفيا صوفيا أو صوفيا صوفي آه. عالم صوفي، عالم صوفي صحيح آه. لا مثلا انا يعني صديقنا اخونا محمد عبد القهار، المهم هو روائي شاب وله روايتان حتى الان، انا قريت الاولى وما كملش الثانيه، الاولى اسمها سراي نامه عن فتره السلطان عثمان الشاب عثمان الثاني. فاخونا محمد متميز في انه هو ايه عنده تدقيق تاريخي قوي، انما بقى صياغته فلسفيه عاليه. فمثلا انا قريت الاولاني اللي هو سراي نامه، ما قريتش غارب، غارب بتتكلم عن سقوط الاندلس. انا حتى فاكر الدكتور احمد خالد توفيق قال ان هو قرا الروايه دي ثلاث مرات علشان يفهمها. روايه غارب قال انه قراها ثلاث مرات علشان. فمثلا دي بقى يعني الروايه اللي زي كده دي انا اجد صعوبه ان انا ايه افسح لها من الوقت، يعني بشكل عام الروايات او المذكرات او الحاجات بخليها في الوقت اللي انا يعني مش قادر اركز فيه في الحاجات الفكريه. لكن ممكن تقرا ثلاث كتب في نفس الوقت. ممكن ممكن يعني ممكن ممكن يحصل تبقى كده. هنا جزء والساعة دي ممكن جزء. يبقى كتاب قبل ما تنام وكتاب في المواصلات اصل انا اعمل كده بيحصل يعني عندي كتب في حتت معينه، يعني تلاقي الصاله ليها كتاب، المكتب للكتاب، يعني دايما موزع كتب كده عارف، وببقى فاكر الحدث اللي وقفت عنده فين هنا. كان الدكتور عبد الوهاب المسيري بيقول كده برضه، بيقول انه من المفيد ان انا اخرج من تخصصي الاصلي وانفتح على كتابات اخرى بعيده عن تخصصي تماما، لانه لما بتنفتح على الحاجات البعيده عنك دي يعني بيحصل لك عايز اقول نوع من انفتاح الذهن ومن النظر للامور بشكل مختلف، وكمان بتنشا روابط بتفهمها ما كانتش موجوده في التخصص. يعني لو واحد مثلا تخصصه ادب انجليزي ولنتصور مثلا انه بيقرا روايه روسيه زي دوستويفسكي والكلام ده، قد يجد من المعاني اللي بتخدمه في الادب الانجليزي ما كانش لا يجدها عند المتخصصين في الادب الانجليزي. صحيح ده حقيقي. وهذا كلام احيانا يعني روي عن بعض اسلافنا في التاريخ الاسلامي. تذكر احد النحاة سبحان الله غاب اسمه عني، كان يقول ان من اتقن علما واحدا فقد انفتحت له العلوم. فقالوا له طيب هنسالك سؤال فقهي، هو كان راجل نحوي يعني بتاع نحو، إذا الواحد صلى ونسي سجود السهو قال لا شيء عليه. طبعا ده حكم فقهي صحيح إن هو طيب أنت توصلت لده إزاي؟ قال لأن تصغير التصغير لا شيء، فسهو السهو لا شيء. فهو يعني أسهل يعني أسهل من النحو على الفقه، وإن كان قاعدته يعني فيها كلام طبعا ما فيش أهل علم بيقبلوها في بابهم يعني. لكن أنا الحقيقة منهجي كده، أنا كل جزء في البيت له كتاب، يعني أنا لا ألتزم بكتاب واحد، وأحيانا لا أحيانا ما أكملش كتاب أرميه، يعني أحيانا أنا أوصل لمرحلة مع الكتاب بعد مناهدة كده أحس إن هو خلاص أنا وهو مش قابلين بعض فبرميه خالص وما بزعلش عليه بصراحة يعني. طيب نعود إلى موضوع الحلقة، وأنا بس كان صاحب المؤلف ده طبعا أنا بشكره جزاه الله خيرا أنه افتكر وبعت هدية يعني، وأرسل له تحية من عندك، وإن شاء الله نقرأ الكتاب في أقرب فرصة بإذن الله رب العالمين إن شاء الله. طيب كنا الأسبوع اللي فات توقفنا عند جزء كده نعرضه وبعدين نشوف إحنا كنا فين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم في منصرفهم من الغزوة، يعني هم راجعين، إن بالمدينة قوما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا سلكتم إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر وهم بالمدينة. فالصحابة اللي هم يعني خدوا هذه الفترة مع هذا الجهد يعني قالوا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال نعم، قال حبسهم العسر. يعني احنا مشهد كل ناس الأغنياء اتبرعت على رأسهم سيدنا عثمان، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، وبعدين الناس اتبرعت بتمر، الناس بكسر التعيش، الناس اتبرعت بنفسها وردوا. وفي واحد قال يا رسول الله يا الله يعني قام الليل ودعا ربه قال يا رب إنك قد أرسلت نبيك وكلفتنا الجهاد وليس عندي ما أنفقه فيه، فإني قد يعني عايز أقول تصدقت على كل مسلم، يعني تصدقت بكل مظلمة أو أذى المسلم. نتوقف عند هذا القدر من الحلقة ونستكمل الأسبوع القادم. المشهد كان رائع جدا، بشكرك. الله يكرمك. نتوقف عند الجزء ده ولسه هنتكلم على غزوة تبوك. المشهد أو الغزوة فيها مشاهد كتيرة جدا. غزوة تبوك، نكمل قصة غزوة تبوك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه قصة رجل من البكائين، والبكائين هذا لفظ أطلقه الله عليهم. وهؤلاء قوم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يحملهم معه إلى الغزو، فقال النبي لا أجد ما أحملكم عليه، فوصف الله حالهم بقوله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فسموا هؤلاء بالبكائين. هذا أحدهم الذي تصدق بعرضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها قد قبلت، وفي رواية قد غفر الله لك. بهذا التصدق تصدق بعرضه على المسلمين. فإحنا ذكرنا إنه هذه الغزوة كانت غزوة عسرة، وكانت غزوة فاصلة في إنه المسافة طويلة حوالي 800 كيلو والوقت حر. وشوفنا الخريطة مش كده؟ والظهر قليل، يعني الركائب قليلة التي تحمل هذا الجيش، والجيش 30,000. فلذا وذكرنا من تصدقوا، وذكرنا المنافقين الذين يعني إيه كانوا يغمزون المتطوعين في الصدقات. يعني لما يجي حد بحاجة قليلة يقولوا إيه ما كان أغنى الله عن هذا، عن صدقة هذا، وإنه يعني لم يفعلها إلا رياء. يعني إيه واحد جايب صاع من تمر مثلا، ده أكيد بيعملها رياء. فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. يعني في على كل حال، بعدما حدثت هذه المشاهد الإيمانية بالمدينة، خرج الجيش وهو 30,000 من المدينة إلى منطقة تبوك. وإحنا قلنا إنه كانت قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن هرقل يحشد لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض العلماء الآخرين إنه لما أسلم رجل اسمه فروة، هذا رجل كان من عرب الغساسنة وكان قائدا من قواد الروم، فلما أسلم الروم صلبوه وقتلوه، حبسوه ثم صلبوه. وأرسل بعض المنافقين إلى هرقل من العرب، يعني يقولون له إن هذا الرجل جاءته سنة، يعني كان في جدب في ذلك الوقت في المدينة، فإنك إن تدركه في هذه السنة تدرك، يعني لو عايز تخلص عليه دلوقتي تخلص عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وكعادته في المبادرة في مثل هذه التهديدات، يعني عزم على الخروج من المدينة، وسار هذا الجيش الذي قوامه 30,000 إلى تبوك. قبل الخروج، أو يعني عامة في الخروج، خلينا نقول إيه، لم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث أصناف. الصنف الأول اللي هم أصحاب الأعذار، الناس اللي عندهم أمراض أو عندهم عاهات، أو والصنف الثاني، الصنف الأولين هو الأعذار، أمراض أو عاهات، يعني الأعمى والأعرج وأمثالهم، والذين لا يجدون ما ينفقون، ده الصنف الأول. الصنف الثاني المنافقين. المنافقين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكثرهم، بعضهم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكثرهم تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يثيرون الإشاعات، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا، بعضهم يقول أنا يعني لا صبر لي على بنات الروم، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ائذن لي ولا تفتني، فأنزل الله فيهم ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. لا يعني إيه ملوش صبر على بنات الروم؟ يعني هو يتعلل لكي لا يخرج بأنه رجل تعجبه نساء الروم، فلما هشوفهم في الجهاد أو كذا هيسيب الجهاد يعني هو رايح في الحر وهياخد 800 كيلو ماشي، بس دي المشكلة اللي عندي، فأول ما يشوف البنت الرومية هيقع ويسيف ويقع ويسيب الجهاد. نعم يا ساتر. ويهتم بالبنت الرومية، رايحين يقولوا الرسول كمان إذن لنا بأن أنا ما أقدرش. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم، يعني من كان يستأذن النبي كان النبي يؤذن لهم. والله تبارك وتعالى، هذا من مواطن عتابه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول له عفى الله عنك لما أذنت لهم، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يعني ربنا عاتب النبي في أنه كل من كان يطلب الإذن كان النبي يأذن له، فقال له لما أذنت لهم، عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. تختبر هل اللي بيعتذر ده عنده عذر حقيقي ولا يتعلل بهذه الأعذار. نعم. ولما خرج، والصنف الثالث هؤلاء صحابة ضعفوا، وهنا ايه هيدخل معانا مسألة الضعف البشري، ودي هيبقى لها يعني ضعفوا، ما فهمتش. ضعفوا يعني تكاسلوا، يعني صحابة. غلبهم الضعف البشري. نعم. وهؤلاء أربعة معروفين كده بالاسم. مين بقى الأربعة دول؟ أبو خيثمة الأنصاري، وكعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع. وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع ممن شهدوا بدرا كمان، وكعب بن مالك شهد المشاهد كلها إلا بدر، لم يكن حاضرا فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أبو خيثمة، فأبو خيثمة يعني دخل بيته كده، هو كان متزوجا من زوجتين، فوجد كلا زوجتيه قد أعد، يعني عارف أنت في الحديقة أو بتاعته أو في البيت بتاعه تحت ظل الشجرة، وأعدوا له إيه الـ يعني المجلس، ورشوا عليه الماء، نضحوا الماء. فهو أول ما دخل وشاف المشهد ده قال: أكون أنا هنا في الظل والثمر وبين أهلي ورسول الله في الحرور والسموم؟ ولم يدخل بيته وراح إيه يعني جهز ركائبه وانطلق مباشرة. يعني صعب عليه ان هو يبقى قاعد في النعيم ده مع اثنين زوجاته في نعم. الجنة دي، وسايب الرسول صلى الله عليه وسلم في الحر. نعم. فهذا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف الطريق تقريبا. يعني كان الجيش خرج، يعني مش أربعة، هم ثلاثة بس. ما هو التلاتة التانيين دول عرفنا منهم قصة سيدنا كعب بن مالك. سيدنا كعب بن مالك كان غلبه التسويف، يعني هو سيدنا كعب بن مالك كان راجل عنده الركوبة بتاعته، عنده الظهر، عنده الخيل يعني، وهو راجل شاب، فشايف التجهيز بيحصل للغزوة وبيقول انه ايه طيب يعني انا اموري هعرف اجهزها بسرعة، الى ان انتهى التجهيز وبدأ الجيش يتحرك. قال طيب برضه انا اموري هعرف اجهزها بسرعة، ولو طلعت بكرة هلحقهم في المكان الفلاني. يجي بكرة يقول طب خلص مثلا المصلحة دي وهلحقهم لو شديت السفر شوية. وظل هكذا إلى أن أفلت الجيش. وهذا ستكون له قصة حين يعود النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. لكن الذي حصل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سار إلى تبوك، المسافة اللي احنا قلناها دي، وظهرت بقى في الغزوة شدة الحر وقلة الزاد، وهنا وقعت عدد من المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر مثلا يصف الحال فيقول: كنا في قيظ شديد، بيتكلم في عن غزوة تبوك، كنا في قيظ شديد حتى إن أحدنا ما يجد إلا أن يصف حاله، يقول: حتى كادت رقابنا أن تتقطع. لو حد وصل للعطش الشديد هيفهم الإيه، هيفهم الوصف ده، يعني رقبته تتقطع. يعني هيحس فعلا، يعني اللي جرب الحته دي هيعرف القصه دي، ان الواحد مع العطش الشديد بيبقى حاسس انه ايه يذبح. يقول: حتى كان الرجل منا لا يجد الا ان ينحر بعيره ويعصر كرشه، يعني ياخد الميه اللي موجوده في كرش البعير ويشربها، ويعصره فيشربه ويضع الباقي على كبده. Yeah. الدنيا في شدة الحرارة. وثم فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا. يعني سيدنا أبو بكر طلب من النبي أن يدعو، فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كان من معجزاته إنه ما لم ينزل يديه حتى أظلتهم سحابة وأمطرتهم، وكان ده في منطقة الجيش فقط، فملأوا أوعيتهم. وفي موضع آخر أنهم وجدوا بئرا قليل الماء فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع فيه سهمه، وفي رواية أن النبي تفل فيه فصار يفور بالماء فشرب الجيش. وبرضو من قلة الزاد أن هم يعني فكروا الصحابة أن هم ينحروا البعير، ينحروا الدواب اللي هم راكبين عليها علشان يأكلوها، لأنه ما فيش أكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم، فسيدنا عمر اقترح عليه قال يا رسول الله قد يعني هكذا يقل الظهر، لكن اقترح عليه إن إحنا نجمع من كل الناس ما بقي عندهم من قليل الزاد، التمرة، كسرة الخبز، يعني قبضة الشعير، هذه الأشياء، ثم يدعو رسول الله عليها بالبركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عند اقتراح سيدنا عمر وجمعوها، يعني وضع السماط يعني أو خلينا نقول فرشة يعني، وجمع فيها كل هذا وضمت ودعا عليها، دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة، ثم صار يقول خذوا، فكان الناس تأخذ من هذه يعني هذه الصرة في هذا الوقت وهي مضمومة، حتى عادوا جميعا وقد يعني ملأوا أوعيتهم وما تزال فيها طعاما. النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله في هذا الموقف. من المشاهد كذلك في حال الخروج إلى تبوك أنهم مروا بديار ثمود. ديار ثمود اللي هم إيه قوم نبي الله صالح اللي هم كان عندهم الناقة اللي هم فيها الحفلات دلوقتي فكان فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يشربوا من مائها، فقال يا رسول الله نحن يعني أخذنا الماء وإحنا فعلا أخذنا منها مية وكمان عجلنا بها عجين يعني، فقال أما ما عجنتم فاعلفوه الإبل، يعني ما اللي عملت بعجين الدول الإبل يعني. علشان كده حتى يعني بعض الناس أنا لا أحقق هذه المسألة يعني اللي هقوله دلوقتي كده إيه نظر من بعيد، يعني بعض الناس إنه أن الأقوام الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى تبقى فيهم يعني عقوبة ولعنة هذه مستمرة. علشان كده حتى بعض الناس بيفسر لعنة الفراعنة بكده، بيفسر لعنة الفراعنة بإن القوم الذين تعرضوا لعذاب الله تبقى، ويفسرون بهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا مررتم بديار ثمود فأسرعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أسرع حين مر بهذه الديار. ليه نسرع ليه؟ ما هو أنا بقول لك عشان لعنة دي الاجتهادات بقى في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا تدخلوا ديار الظالمين إلا باكين خشية أن يصيبكم ما أصابهم. فأنا بقول لك الناس اللي بتفسر مسألة لعنة الفراعنة بتفسرها على إيه؟ اهتداء بهدي النبي في هذا الموضوع. فهمتك. ولذلك حتى في مسألة الحفلات مثلا اللي حصلت في السعودية دي، يعني عايز أقول لك في نية وإرادة قاصدة إنها تخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما هي السعودية واسعة ممكن تعمل حفلات في أي حتة، لكنك تعملها في المكان الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقامة فيه. فالمهم ووصل النبي تبارك لما قال بقى إنه أي عجين عملتوه دول اعلفوه للإبل. نعم. يعني حتى ما تاكلوش منه. لا ما اعلفوا الابل. نعم ما تاكلوش منه. والميه ما تشربوش منها. وفي روايه انه صلى الله عليه وسلم كان يعرف البئر التي كانت تشرب منها ناقه صالح، فهذه التي سمح لهم منها بان يشربوا وان يعجنوا وياكلوا من هذه البئر تحديدا. البئر التي كانت تشرب منها ناقه، ووصف لهم النبي الناقه وكانت خرجت من هنا وكانت تشرب هنا وكانت تأتيهم يوما ويوما، يعني القصة التي نزلت في القرآن الكريم كأن النبي شرحها بشكل عملي. لكن خلينا نتوقف بس عند المشهد ده. يعني المكان ده يبعد عن المدينة قد ايه اللي هي من صالح من دي مباني او مكان ده لمدينه للمدينه؟ طيب يعني لا يحضرني كم كيلو متر الحقيقه. هل هو مسافه كبيره يعني؟ نعم المدينة. هو مسافه طبعا، هو مسافه يعني كأنه في نص المسافه الى تبوك او اقرب الى تبوك. يعني معلش، هل علماء السعوديه ما يعرفوش التفاصيل اللي حضرتك بتاعها؟ لا طبعا عارفينها، بل نحن تعلمناها منهم ومن كتبهم، يعني هم اهل البلد، فهم كانوا أقدر الناس على شرحها وعلى الكلام فيها. حضرتك بتقول لي إن هم ما يدخلوهاش غير باكين. نعم. ولو دخلوها يمروا بسرعة. نعم. أيوه أنت عايز تقول إيه اللي بيحصل دلوقتي يعني؟ طب يعني ما هو معلش يعني مجايز الحاجات دي كلها مش صح. لا لا لا لا، دي حاجات ثابتة. أنت تقصد الرواية ثابتة ولا لا؟ لا ثابتة طبعًا. مجايز للرواية ثابتة ولا الحديث صحيح؟ لا هذه الروايات ثابتة وهذا الحديث صحيح، هذا في الصحيح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. العكس تماما اللي بيحصل. يعني انت ايوه بس انت خد بالك دلوقتي ان العلماء مكتومين ومكبوتين، يعني من كان يتخوف منه مجرد الخوف فهو مسجون، مسجون او مقتول، لان انت عارف ان بعض العلماء قتلوا في السجن، قتلوا في السجن في السعوديه، وبعضهم الاخر مسجون، واللي قاعد بره متخوف انه يقول اي كلمه. هو مش متخوف انه يقول اي كلمه، هو لو متخوف من سكوته بيسجن علشان ما تكلمش تأييدا وتطبيلا. يعني هل محمد بن سلمان وسلمان بن عبد العزيز هل دول ما تربوش، ودي بلدهم، ما تربوش على هذه الروايات؟ سيبك من العلماء. وانا علشان كده بقول لك انه إقامة الحفلات في هذا المكان تحديدا هو عمل عمدي وقصدي لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا اللي عايز يعمل حفلات قدامه مساحات هائلة وشاسعة يعمل يعني فيها حفلات حاجة، فهو كون أنه يعمل الحفلة في هذا المكان تحديدا فهذا نوع من قصد محادة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفته. طيب نعم. معلش، ودي أنا بسأل فيها الأستاذ الدكتور جمال يوم الأربعاء لأنه أستاذ في الفقه. طب يعني الراجل بقى الفنان اللي رايح، يعني خلاص يعني محمد بن سلمان اتعرى ملطه وبيخالف الرسول الفنانين اللي رايحين دول اتصور ان هم ما يعرفوش، يعني اصلا هم يعني اذا انا طبعا على حد علم ان هي حفله واحده اتعملت وكان اغلبهم لبنانيين واغلبهم مسيحيين ما كانوش مسلمين كمان، ولو كانوا مسلمين انا اتصور ان هم ما يعرفوش هذا الكلام. يعني يا لا، هو العيب مش هيبقى عليهم، يعني مش هيبقى عند الفنانين، يعني دول ناس ايه، يعني ناس هيصين في مساحات تانية، يعني مش دول اللي يتكلموا عن مخالفه امر رسول الله. يعني لكن واضح ان زي ما حضرتك بتقول هو المقصود بها مخالفه امر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، والا انت ليه تعمل الحفله في هذا المكان تحديدا اللي شاهد جزء من غزوه تبوك، مشهد نعم. مهم في غزوه تبوك. نعم. نعم. طيب نستكمل المشهد بقى بعد نعم. لما النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى تبوك يعني هنا تختلف الروايات. فالرواية المشهورة عند أهل السير أن العرب والروم الذين جمعوا فزعوا من هذا الجمع الذي جمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرقوا ولم يتحركوا لملاقات جيش النبي، وإنما تفرقوا. إحنا معنا 30,000 دلوقتي. 30,000 خلاص عسكروا عند تبوك. كويس. فلما سمع الروم بمقدمهم، مفيش خريطه لتبوك كنا احنا معانا خريطه. طب ما نعرف خريطه تبوك بس عشان نشوفها شكلها عامل ازاي، لانه بعض الناس اهو. لا ده عامل وفود اللي قبل ايه؟ لا ده اللي قبل تبوك. ماشي. ايوه هذه شوف بقى، انا بقول لك مدائن صالح في تقريبا نصف المسافه بس اقرب الى تبوك شويه. يعني من المدينه نفس الى المسافه تبوك. تقريبا يعني تقريبا نصف المسافه بس هي اقرب الى تبوك شويه تقريبا. فتبوك اهي وهي كده، احنا دخلنا على حدود الروم بقى. نعم. عند الغساسنة. نعم، هذه المنطقة التي تلي تبوك إلى الشمال هي منطقة تتبع الغساسنة. طيب إذا لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم مدائن صالح حدثت المشاهد اللي حضرتك اتكلمت عنها دي. نعم. ثم استكملوا حتى وصلنا تبوك دلوقتي. أيوة. تمام. فهنا لم يجدوا للروم جمعا. احنا قلنا أن جمع الروم يعني إيه، تفرق لما سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل النبي سراياه. فأهم سريتين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، سرية إلى دومة الجندل، وهذه منطقة أيضا داخلة يعني في نفوذ الروم، وسرية إلى أيلة. أيلة اللي هي إيلات بمصطلحنا، اللي هي على عند رأس خليج العقبة. وسرية بنتكلم في قد إيه جندي مثلا؟ يعني اللي كانوا مع سيدنا خالد كانوا 400 واحد. اللي راحت دومة الجندل. دومة الجندل أسروا هناك صاحب دومة الجندل اللي هو ملك. لا معلش، يعني زبادو احنا رايحين تبوك عشان نحارب العرب والروم اللي موجودين هناك. ايوه دلوقتي ايه بقى اللي خلينا نروح دومة الجندل؟ احنا دلوقتي تفرق الروم خلاص. فنوعا من تثبيت النفوذ على هذه المناطق، واحنا قلنا ان مناطق الشمال القبائل العربية اللي كانت موجودة في الشمال كانت من اكثر القبائل التي يعني ضادت المسلمين وخرجت إليهم سرايا المسلمين فيما قبل. تمام. وإن هم منعوا الدعوة. حتى لو تجيب لنا الخريطة اللي فاتت، الشباب يقولون الخريطة اللي فاتت. الخريطة اللي فاتت دي خد بالك، شايف هتلاقي من كل الجزيرة العربية عامل وفود، الوفود ذاهبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. الشمال هو اللي الوفود فيه قليلة. قليلة. يعني شوف يعني الوسط والجنوب جاي من تبوك ومن إيلة يعني ومن نعم تيمة مدائن صالح من النفوذ الكبرى، قليل طبعا عن الجنوب، قليل عن الجنوب وعن الشرق طبعا. فهذا ايضا من اثر يعني عمل وصد هذه القبائل عن الدعوه الاسلاميه. فخلاص هاتوا لنا بقى الخريطه بتاعه تبوك يا شباب، ناخد الخريطه الثانيه. ايوه، فاحنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل الى هذا المكان كان ارسال هذه السرايا هو تثبيت لنفوذ المسلمين والدوله الاسلاميه في هذه المناطق الشماليه. فكانوا اهم سريتين، سريه لدومه الجندل، هذه كانت بقياده خالد بن الوليد، واسر ملك او صاحب او امير دومه الجندل اسمه اكيدر بن عبد الملك. وايله ايله كذلك صالح صاحبها، يعني الاثنين دول اكيدر اسر واتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم. وصاحب ايله قبل ان يدفع الجزيه للنبي صلى الله عليه وسلم وارسل اليه هديه وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فهاتان المنطقتان دخلتا عمليا في نفوذ المسلمين. أي. ولم يقع قتال. يعني السريتين دول ما فقدوش حد ولا في مصابين؟ لا، السريتين دول مع سرية سيدنا خالد مع دومة الجندل كان حصل قتال بسيط، لكن الراجل اللي هو أمير دومة الجندل استؤسر يعني. طيب، والسرية اللي راحت، والسرية الثانية الراجل صالحهم وأقر بدفع الجزية. تمام. لكن لم يقع قتال بين المسلمين والروم. تمام. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما. ثم عاد مع تفرق الجموع التي بلغه أنها قد جمعت له، مع تفرقها عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد مكوثه في تبوك 20 يوما عاد إلى المدينة. طب معلش، إيه الأسهم الثانية غير دومة الجندل وغير أيلة؟ في فوق أسهم هي البلقاء والنقب. نعم، هذه يعني طبعا هذا الكتاب أطلس دكتور شوقي أبو خليل، هو كان يتحدث عن سرايا ستأتي فيما بعد، يعني مش في لحظة هذه الغزوة. تمام يعني. تمام. الصورة اللي على حضرتها دي مدائن صالح. أوكي. أيوة، الصورة اللي حضرتها. طيب، رجع الرسول بعد 20 يوم، عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. تمام. وفي أثناء عودته حصلت عملية محاولة اغتيال للنبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين الذين كانوا في جيشه، اللي كانوا معاه في جيشه. محاولة اغتيال قام بها 12 واحد من المنافقين، كان في يعني وادي ضيق وتسير عليه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقودهم سيدنا عمار بن ياسر يقود الناقة يعني. فهم حاولوا أن عايز أقول إيه يعني حاولوا أن هم يضيقوا الطريق على الناقة بحيث تنزلق فيطرح عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم النبي بهذا وكان منفردا في ذلك الوقت، يعني كان ماشي لوحده مع سيدنا عمار، ولكنه عرفهم طبعا سيدنا عمار واجههم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عرفهم وأخبر بأسمائهم سيدنا حذيفة ابن اليمان، علشان كده سيدنا حذيفة سمي صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الوحيد اللي كان يعرف أسماء المنافقين، لأن هم كانوا ملثمين. يعني هم نزلوا بالفعل يعني مش كانت العملية مدارية، أشخاص كانوا موجودين، أشخاص موجودين وملثمين، وحاولوا يعني زي ما بقول كده مضايقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. طب العملية كانت واسعة للدرجة دي؟ إنها كانت في الليل، كانت في الليل، يعني وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان منفردا في ذلك الوقت. أنت عارف يعني الجيش مش بيبقى ماشي في كل الطريق كتلة واحدة، خصوصا في الطرق اللي بيبقى فيها منحدرات ومرتفعات ووديان ونحو هذه الأمور. وكذلك حدثت حوادث أظهرت بعض المنافقين، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ضلت ناقته في وادي من الوديان، فقال أحد المنافقين هذا محمد يزعم أنه رسول من السماء يخبركم بخبر الله ولا يدري أين ضلت ناقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بعض الصحابة وقال لهم يعني إن بعض الناس يقولون كذا كذا كذا، وإنما أنا بشر ولا علم لي إلا ما أعلمه الله، إلا ما أعلمه الله. نعم. وقد أعلمني أن الناقة في الوادي الفلاني في الشعب الفلاني قد علق خطامها بشجرة، فاذهبوا فأتوا بها. فذهب الصحابة فأتوا بها. كان أحد الصحابة اللي هو سمع كلام النبي ده لما عاد إلى رحله، الجماعة بقى اللي هم معاه، فبيحكي للناس بيقول لهم الليلة دي حصلت حاجة عجيبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قد كان بعض الناس يقول كذا كذا، وبعدين قال لنا وقد أعلمنا، قالوا والله إنه لفلان اللي موجود معنا في الرحل ده قد قال هذا وأنت يعني وأنت خارج. ولم يكن الصحابي ده يعرف أن هذا قد قال، ولكنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فطرده من رحله وقال لا يصحبني. طرد من نعم من اسمه اللصيت القينقاعي، هذا المنافق تماما من طرد من رحل هذا الرجل، ولم يأتي ذكره تاني فيما بعد. لا لم يأتي ذكره فيما بعد. وبعد عودة المسلمين إلى تبوك إلى المدينة، طبعا استقبلهم أهل المدينة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عادته أن يصلي ركعتين إذا قدم المدينة. وجاء الأعراب الذين تخلفوا عنه، كانوا حوالي 80 واحد، يعتذرون إلى النبي بأسباب، كل واحد بقى شاف سبب علشان إيه يقولوا للنبي إن ده الذي جعلني يعني إيه لا أخرج معك. حتى جاء كعب بن مالك اللي احنا قلنا إنه هو إيه التسويف. طبعا هذه القصة، قصة تبوك وقصة المخلفين، هي رواية سيدنا كعب بن مالك. سيدنا كعب هو اللي حكاها، هو اللي حكاها. نعم. قال فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم عرفت أنه لا ينجيني إلا الصدق، فلما دخلت عليه دخل المسجد، قال فوقفت فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم تبسم المغضب، ابتسامة الغضبان، وقال تعال ألم تكن قد اشتريت ظهرك؟ أنت مش كان معك اشتريت الدخل. فسيدنا كعب قال يا رسول الله قد علمت أني لو كنت عند رجل من أهل الدنيا لاستطعت أن أخرج من سخطه بعذر، وقد أتيت جدلا. يعني أنا إيه، أنا صاحب جدل يعني، بعرف أتكلم ويعني ولكني يعني فيما معناها بدون ما ندخل في يعني في ضبط الرواية، إنه يعني قلت أني لو لا ينجيني الآن إلا الصدق، وأنك إن وجدت الآن علي في نفسك فإن الله يرضيك عني فيما بعد، ولكني إن كذبت عليك اليوم فإنك وإن رضيت الآن فإن الله سيسخطك علي. والله يا رسول الله ما كنت في حال أقوى ولا أيسر من هذه الحال حين تخلفت عنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد صدق، انطلق حتى يحكم الله فيك. طيب فخرج طبعا، فبعض الناس اللي هم إيه خايفين من غضب النبي عليه فقالوا له يعني أنت أول مرة تعمل ذنب بالشكل ده، ده أنت شاهدت كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي منعك أن أنت تقول للنبي أي عذر زي التمانين اللي قبلك؟ والتمانين اللي قبلك دول يعني كانوا يقولون استغفر لنا يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لهم، ويغفر الله لك ذنبك باستغفار النبي لك. فسيدنا كعب بن مالك يقول فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكذب نفسي من كثرة الضغط. وبعدين قلت طيب هو حد عمل اللي أنا عملته ده؟ فقالوا نعم اثنين اللي هم هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. قال وكان شيخين صالحين قد شهدا بدر. فهو لما شاف الاثنين دول عملوا كده كأنه اطمأن إن في ناس ثانية، إنه يعني الاثنين دول صالحين، فأيضا ما جاهم صدق. هو سيدنا كعب بن مالك أصلا كان بيقول إنه كان يصبح في المدينة فلا يرى فيها إلا أهل الأعذار أو رجلا مغموزا به في النفاق، يعني واحد احنا عارفين كده وبنشك انه منافق، ادي اللي موجود في المدينه. حتى سيدنا علي بن ابي طالب الذي تركه النبي كامير على المدينه وقتما خرج الى تبوك، سيدنا علي قال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان، انا عايز اجاهد. سيبني مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال له الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. يعني لما سيدنا موسى ذهب يتلقى التوراه عن الله ترك سيدنا هارون. طيب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزلهم الناس، محدش يكلمهم على التمانين دول، على التلاتة. تلاتة ما هو التمانين دول إيه طلعوا أن عندهم أعذار والنبي إيه عفى عنهم. يعني وكلهم، وكل سرائرهم إلى الله، قبل منهم ظواهرهم وكل سرائرهم إلى الله. أما التلاتة دول بقى فصدر قرار كده من النبي صلى الله عليه وسلم إنه أن يعتزلهم الناس، نعم، ومحدش يكلمهم. انت بقى تخيل ان انت عايش في مجتمع محدش بيكلمك. فاما الاثنين دول الصحابيين دول اللي هم هلال بن اميه ومراره بن الربيع فقد اعتزل في بيوتهم، واما سيدنا كعب بن مالك فكان رجلا شابا، هم الاثنين كانوا كبار في السن. سيدنا كعب كان رجلا شابا فيقول فكنت احضر الجماعات، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت يعني اغشى الاسواق، وفي كل ده الناس ما حدش بيكلمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا كعب بيقول وكنت اذا قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه انظر هل حرك شفتيه بالسلام ام لا. فأقول يعني حتى ما كانش واثق النبي يقول، فإذا أقبلت على صلاتي لو دخل مثلا بيصلي كان النبي ينظر إلي، فإذا نظرت إليه أعرض عني. المهم وصفهم الله تبارك وتعالى في هذه المحنة بقوله حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، يعني نزل فيها سورة التوبة. نعم سورة التوبة نزلت بعد هذه، بعضها نزل قبل الغزوة وبعضها نزل في الغزوة وبعضها نزل بعد الغزوة. لا التسلسل إيه بقى بتاع النزول؟ ما أنا بقول لك سورة التوبة نزلت في هذه الأجواء، لكن بعضها قبل الغزوة وبعضها في الغزوة وبعضها بعدها. والثلاثة تسلسل لأحداث الغزوة. الثلاثة هذه الآية التي نزلت في الثلاثة كانت في آخر سورة التوبة. التي نزلت بعد إنه ده بعد تبوك بخمسين يوم، لأنه بعد أربعين يوم من هذا العزل. يعني سيدنا كعب يقول لما ضاقت علي نفسي ذهبت إلى أبي قتادة أبو قتادة الأنصاري وكان ابن عمي ومن أحب الناس إلي، وتصورت عليه حائطه يعني الصور فسلمت فلم يرد علي، فقلت له يا أبا قتادة أنشدك الله ألا تعلم أني أحب الله ورسوله، فلم يرد علي، فكررها عليه تاني فلم يرد علي، فلما كررها عليه ثالث أنشدك الله ألا تعلم أني أحب الله ورسوله، قال الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي، طبعا دي كانت لحظة في غاية صعوبة، صارت محبته لله ورسوله إيه يعني موضع شك يعني وهو في هذا الموقف كان خبر عزله ده وصل لملك الغساسنة، وملك الغساسنة بعت له رسول مع واحد من تجار الشام اللي بيجي يبيع في المدينة، فاداله رسالة قد بلغنا أن صاحبك قد قلاك يعني هجرك سبق ولم يجعلك الله بدار مضيعة فالحق بنا نواسك. انت ايه اللي مقعدك هناك و طب وعايز ايه مصلحه صاحب ملك الغساسنه في القصه يعني؟ مصلحه اي حد انه بيصطنع بيلاقي اي فرصه وبيصد في الماء العكر كما يقال انه يجتذب ساده واحد من سادات المدينه من المقربين للرسول صلى الله عليه وسلم. فسيدنا كعب قال وهذا ايضا من البلاء، وراح مسك الرساله احرقها. بعد 40 يوم جاءهم امر من النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتزلهم نساؤهم. فإلا زوجة سيدنا هلال بن أمية استأذنت أن تخدمه لأنه رجل كبير، قال لكن لا يقربنك. قالت يا رسول الله والله ما له يعني ما له لشيء حركة، فهو منذ كان الذي كان وهو يعني معتكف ولا لم يزل يبكي في ذلك الوقت. المهم فاستمر ده 10 أيام يعني 40 يوم 40 يوم المدينة كلها تهجره. بعد 10 أيام تاني كمان بعد 40 يوم نساؤهم نعم اعتزلوهم أو سابوا البيوت يعني إلا امرأة هلال التي استأذنت. ثم أنزل الله على نبيه قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فهنا نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر بعد صلاة الصبح. فسيدنا كعب كان يصلي الصبح على ظهر بيته، الصحابة سمعوا هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقوا لتهنئة كعب بن مالك بهذه البشرى، فواحد منهم جري على بيت سيدنا كعب، وواحد منهم ركب الفرس وجري على بيت سيدنا كعب، وواحد منهم ركب على جبل ونادى أبشر يا كعب ابن مالك. فكان الصوت أسرع من الفرس. الفرس طبعا. لكن فلما جاءه البشير بقى اللي هو على الفرس هذا، فسيدنا كعب الملك نزع ثوبين كان له ولم يكن معه غيرهما وأعطاه إياهما، ثم استعار ثوبين وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرأيت السرور في وجهه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر برق وجهه كما يبرق القمر، وقال: أبشر بخير يوم، بخير يوم طلع عليك مذ ولدتك أمك. قال: يا رسول الله، أشيء منك أم من الله؟ قال: بل من الله. وتلا عليه الآية. فهنا تدرك بقى إيه مركزية الجهاد في الإسلام. لأنه الذين تخلفوا عن الجهاد بغير عذر كانت هذه هي عقوبتهم في المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي يهجرهم ويعزلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ المشهور، وبعض أهل السير يقول إن حديث معاذ كان في العودة من غزوة تبوك، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه لمعاذ، قال: ملاك الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. لا قال أصل، قال سبحان الله تاه من اللفظ، لكن يقول إنه يعني أصل الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، ثم قال: ألا أخبرك بملاك هذا كله؟ أمسك عليك لسانك. فسيدنا معاذ قال: يا نبي الله، أو مؤاخذون بما نتكلم؟ يعني ما الكلام. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ نتوقف عند العقوبة الصارمة بتاعت العزل السياسي. ما الغزوة اللي بعد تبوك؟ هذه كانت آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آخر غزوة. نعم، واستقر الأمر في الجزيرة العربية للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ما الداعي لهذه العقوبة؟ يعني أنت سيطرت على الجزيرة العربية بالكامل، وبالتالي الجهاد بهذا المعنى خلاص يعني يكاد يكون خلص، استتب الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم. هو ما نقدرش نقول الجهاد خلص، نقدر نقول استتب الأمر في الجزيرة العربية للنبي صلى الله عليه وسلم. ما الداعي لأن تكون العقوبة مغلظة؟ خليني أخترع على حدك اقتراحين. هل العقوبة مغلظة لأنهم خالفوا أمر الرسول كرسول هو شخصيا، أم أن العقوبة مغلظة لأنهم تخلفوا عن الجهاد، وبالتالي إذا تخلفوا عن الجهاد مع عمر بن الخطاب أو مع أبو بكر هيبقى عندهم نفس العقوبة؟ يعني لماذا كانت العقوبة مغلظة؟ هل لشخص الرسول أم لفريضة الجهاد؟ هو نص الآية إنه كانت هذه العقوبة لتخلفهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا، تمام؟ فهذا ذنبهم إن هم تخلفوا عن الجهاد، وإلا فمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت ممكن تقع بكثرة في مجتمع المدينة، ما كانش أي حد بيخالف النبي كان النبي بيعاقبه هذه العقوبة. فهو المسألة يعني المسألة مش إنهم خلفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، المسألة مرتبطة بالتخلف عن الجهاد، وبالتالي نفس القاعدة تنطبق على من يتخلف عن الجهاد مع سيدنا عمر، مع سيدنا أبو بكر، مع سيدنا إلى وقتنا هذا. إلى وقتنا هذا من يستطيع أن يعني من كانت عنده استطاعة الجهاد ولم يجاهد، لكن طبعا يعني لم أعرف، على الأقل لم أعرف أنا أن أبا بكر أو عمر أو أحد من الخلفاء الراشدين وقع مثل هذه العقوبة على من تخلف. لكن احنا عرفنا انه ذنب عظيم، يعني كان النبي يملك ان يوقع هذا لانه النبي في النهاية هو ايه؟ مشرع. يعني في النهاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل يرتبط بالوحي، تمام؟ لكن الاصل في هذا يعني عرفنا من هذه العقوبة المغلظة انه التخلف عن الجهاد هو إثم كبير، وكانت عقوبته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقوبة الشديدة. لكنه لم يطبق سيدنا علي وسيدنا عمر وسيدنا عثمان. نعم، أنا لم أعلم أنه طبق، لأنه خد بالك برضو لأنه يعني في الإسلام ما فيش حاجة اسمها التجنيد الإجباري. في الإسلام ما فيش تجنيد إجباري. تمام. فهو الخروج إلى الجهاد الأصل فيه أنه طوعا، أصل فيه أنه طوعا، يعني ما حدش بيحشد حشدا إلى الجهاد على رغم أنفه. لكن مع ذلك ما يعني كان الجهاد في عهود الدولة الإسلامية دائما لا يشكو من نقص الناس. يعني ما حصلش ان كانت الدولة عايزة تجاهد وما لقيتش ناس، لا ده هو دايما اللي بيحصل انه ان الناس حتى بتجاهد بدون اذن الدولة. طيب يعني كثير حتى من المناطق التي فتحت فتحت بمجموعات مجاهدة جاهدت دون ان تنتظر اذن الامام او اذن الامير. طيب لكن معلش يعني اذا حضرتك عايز تقول لي ان العقوبة المغلظة مش لانها لانهم خالفوا امر الرسول في الدعوة الجهاد، ولكن لانهم خالفوا الجهاد نفسه، الدعوة الجهاد نفسه. نعم. ولم تدري أنت ولا أدري أنا أنها طبقت بعد كده. نعم. طيب السؤال الثاني، هل ممكن يكون سبب العقوبة دي الظرف التاريخي نفسه؟ يعني معنى أنه الإسلام لسه في مبتدا، لسه إحنا محتاجين لكل لا شخص؟ لا، إحنا ما كناش في مبتدا، إحنا دلوقتي في منتهى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إحنا هذا أكبر جيش خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده إحنا بنتكلم في 30,000. طيب 30,000 يعني مش هيضروا زاد 3 ولا نقص 3، يعني ما يعني ما نقدرش. العقوبة مغلظة، ما انا بقول لك العقوبة مغلظة لأصل الخطأ في التخلف عن الجهاد مع القدرة عليه، مش علشان احنا كنا قلة وكان وجود 3 هيفرق معانا، وبالتالي فلو كنا كثرة مش هيفرق. لا، ده هذا أكبر جيش حشده النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا الثلاثة دول يعني تنزل فيهم آيات قرآنية؟ نعم، نزول الآية كان لصدق توبتهم، الأول صدقهم مع الله تبارك وتعالى، وصدقهم في أنهم اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكذبوا حتى، ونهاية هذه الآية يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الآية التي نزلت فيهم، الآية التي تلتها مباشرة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإنه والأما الذين اعتذروا والنبي صلى الله عليه وسلم قبل عذرهم هذا، فنزل فيهم نزلت فيهم آية شديدة، قول الله تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه. يعني الآيات أدانتهم، أنت لما تقرأ سورة التوبة لهجتها شديدة للغاية في أمر المنافقين وفي أمر المتخلفين عن الجهاد والمعتذرين عن اللحوق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكما أدانت الآيات هؤلاء الذين تخلفوا وأبدوا أسبابا كاذبة، فكانت هذه الآيات هي البشرى لهؤلاء، وبهم خلدت هذه القصة التي تدل على عظم شأن الصدق مع الله تبارك وتعالى. طيب معلش برضو أنا هتوقف، لأن العقوبة الغليظة دي بالنسبة لي يعني بتدعوني للتفكير. هل هناك من تخلف في حروب قبل التوبة قبل تبوك وكان له عقاب يعني فيما بعد؟ لا أعلم هذا، يعني أنا لا أعلم هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حشد يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل تبوك. يعني اديني استعراض سريع لكل الحروب قبل تبوك. أيوة أنت، لا بس أنت دلوقتي أنت بتسأل على حاجة محددة، على حد من الصحابة كان يملك القدرة على الجهاد وتخلف من بداية بدر الأولى أو بدر يعني هذا لم يرد، لأنه غزوة بدر الأولى دي كان نداء النبي فيها على القافلة، ما كانش أصلا نداء لحرب أو جهاد. تمام. وغزوة أحد قدم فيها المشركون إلى أحد. تمام. فهم كانوا في المدينة، فكل أهل المدينة موجودين بيجهدوا. غزوة الخندق قدم فيها المشركون والأحزاب إلى المدينة، فكل أهل المدينة أيضا كانوا في الجهاد. ثم بعد ذلك كان صلح الحديبية، وكانت عمرة القضاء، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 رجل وفيهم بعض الأعراب، والذين تخلفوا وأدانهم القرآن الكريم فيما بعد هؤلاء كانوا من الأعراب، لم يكونوا من أهل المدينة، كانوا من الأعراب الداخلين في نفوذ الدولة الإسلامية، لم يكونوا من المدينة. وفي فتح مكة كنا 10,000، 10,000، ولم يرد أن أحدا تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم مع قدرته على ذلك. ثم كانت فيما بعد غزوة حنين والطائف، وهذه أيضا لم يرد فيها أن أحدا تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد خرج معه مسلمة الفتح، الناس اللي أسلموا بعد فتح مكة. ثم هذه الغزوة، غزوة تبوك. إذن لم يرد قبلها أي حادثة تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الناس، وهناك من الصحابة من كان يستطيع الجهاد وتخلف عنه أو خليني أحتاط أنا فأقول أنا لا أعلم على الأقل. وأنا لا أعلم أنا عشان كده بسألك، لأني توقفت قدام غلاظة العقوبة أنها نعم صعبة جدا، 40 يوم أنا أقول لك وعشرة. هذا يدل على مركزية شأن الجهات الإسلامية، ولذلك أصلا فالمتولي يوم الزحف هذه من الكبائر. يعني في حديث السبع الموبقات النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن السبع الموبقات، يعني السبع المهلكات، يعني أشد الجرائم. ومنهم فذكر منها الشرك بالله وعقوق الوالدين والسحر وقتل النفس التي حرم الله بالحق، وذكر منها والتولي يوم الزحف، يعني الهروب من الجهاد. وفي الآية التي نزلت في سورة الأنفال قال تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. يعني لا يجوز الانسحاب أمام الكفار إلا كمناورة عسكرية أو جولة أخرى أو استعدادا لجولة أخرى متحيزا إلى فئة. طيب أرجع تاني للغزو التبوك وأرجع لل يعني أنا تخطى العقوبة في هذه الغزوة والمشوار طويل 800 كيلو تقريبا في عسرة في قحط شديد، كانت هناك نماذج حدثت غير التخلف الثلاثة، فكان في نفاق نعم. كان في محاولة لقتل الرسول، كان في تشكيك من الرجل صحيح. باعتبار حتك يعني بتربط بينها وبين سورة التوبة، هل وردت كل هذه الأحداث في سورة التوبة؟ نعم. سورة التوبة بعض العلماء يقول إنه هي السورة الوحيدة التي ليس فيها بسملة، يعني سورة التوبة ما بتبدأش ببسم الله الرحمن الرحيم. فبعض العلماء يقول لأنها إن السورة نفسها كانت تفضح المنافقين، ولذلك سميت الفاضحة أحيانا، يعني من سورة من أسماء سورة التوبة أنها الفاضحة. سورة التوبة جاءت بالتنديد لعدد من الفئات. أولا التنديد بمن تثاقل عن الجهاد، وفيها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. تمام. ويعني كان فيها أول الوعيد بأنه التخاذل عن الجهاد يساوي أن يعذب المسلمون. وبعض العلماء يقول هذه الآية منصرفة إلى عذاب الله في الآخرة، وبعضهم يقول هي منصرفة أيضا لعذاب الله في الدنيا، إن الأمة التي لا تجاهد يستبيحها أعداؤها. ونزلت كشفت المنافقين، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، هذا الذي قال بنات بني الأصفر. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. وجاء فيها أيضا المنافقون الذين يعني سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. والذين يلمزون المطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. فهذه سورة التوبة تناولت هذه الفئات الأحداث والفئات، هي صورة حربية يعني قوية جدا. وقرب ختامها قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. عشان كده أم واحد من الشهداء التسعة شفت لها فيديو غريب جدا وبتقول أنا بعت ليك. نعم. وكان أبو بكر رضي الله عنه عند هذه الآية يقول أنفس هو وهبها وأموال هو رزقها ثم يشتريها منا بالجنة. يعني لأنه والحقيقة أنا يعني من يحب أن يتمتع بهذه الصورة نوصيها أن يقرأ تفسيرها في ظلال القرآن شهيد سيد قطب. سورة الأنفال وسورة التوبة من السورتين يعني اللي هم كانوا أبدع فيهم الشيخ سيد قطب ووصل فيهم إلى النهاية، وهذا يعني هاتان صورتان فسرهما قبل إعدامه بقليل. ويعني نقدر نقول إن حديثه في سورة الأنفال والتوبة هما آخر أو يعني آخر التألق الفكري والوهج الفكري لسيد قطب رحمه الله. طيب سؤال أخير، الوقت خلص بس ومش أقدر أروي عشان نختم الموضوع ده. أنا سمعت الآيات اللي ذكرت سورة التوبة اللي ذكرت تفاصيل يعني مشاهد من غزوة تبوك، لكن أتوقف عن العقوبة مرة أخرى. هل العقوبة كانت وحي قرآني أم أنه أو وحي إلهي أم أنها كانت من عنديات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني لم أطلع على تصريح بهذا، لكن حيث أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل توبتهم فالغالب أن الله هو الذي أنزل عقوبته، يعني الغالب أنها كانت وحيدة. يعني أنت قيس على أنه طالما الله أنزل التوبة عليهم أو أنزل في ولقول الله تعالى انصرف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انصرف حتى انطلق حتى يحكم الله فيك. فكأن النبي رد الحكم في حالته إلى الله. يعني أنت بني على الاستنتاج ده. نعم، لكن لم أرى التصريح بهذا. طيب ما هو لا ما هو في نفس الوقعة في نفس المعركة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعد أعذار الناس، والآية الكريمة لامت الرسول نزل ونزلت تدينهم. نعم. طيب ما هو معنى كده ممكن يكون برضو حكم. لا، ما هو احنا عرفنا، احنا يعني لما نزل العتاب عرفنا أن هذا كان من عند النبي. طيب لما ما نزلش العتاب يبقى من عند الله. نعم. ربنا يفتح عليك. معلش أنا كنت مقرر ما جهدكش. لا تمام. بس يعني لما الواحد قضية بتفكر فيها شوية بتحاول تاخدها من كل جوانبها وإلا ما تسيبهاش. يعني أنا لو تسمح لي في النهاية، إحنا نفهم قسوة هذه العقوبة لو صح أننا نصفها بالقسوة، يعني نفهم فكرة هذه العقوبة على الأقل لما نشوف إسرائيل دلوقتي. يعني إسرائيل كل مجتمع الإسرائيليين مجتمع مقاتل. طبعاً. إسرائيل منذ وجدت حتى هذه اللحظة وهي تحارب. أي. وهي أكثر تقدماً وتطوراً وهيمنة من كل الوطن العربي، كل العالم الإسلامي، اللي كله عايش سلام وعايز سلام. يعني كل هؤلاء اللي حارب فيهم مرة اثنين ثلاثة وخلاص وقاعد في السلام بعد كده، ومع ذلك إسرائيل هي المتحكمة. لذلك يعني مسألة العزة والكرامة مربوطة بالجهاد. والله تبارك وتعالى يعني قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة يا الذين آمنوا، في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إيه هي التهلكة دي؟ ترك الجهاد. مش الجهاد، التهلكة هي ترك الجهاد. ترك الجهاد. والحقيقة يعجبني أبيات شوقي لما له في هذا الحقيقة أبيات كثير، لكن من أروعها يعني قوله ولا يبني الممالك كالضحايا ولا يدني الحقوق ولا يحق، ففي القتلى لأجيال حياة وفي الأسرى فدا لهم وعتق، وبالحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. لا، وهنا وهو حتى الحضارة الإسلامية لما توقفت عن الجهاد. نعم. والغزو والفتح انتهت تماما. اعرف العسكر حين يتوقف عن الجهاد يصارع على الحكم، وحين يصارع على الحكم تذهب البلاد. دي قاعدة حتى ذكرها الأستاذ المؤرخ محمود شاكر السوري الحرستاني رحمه الله في مجلده عن الدولة العباسية في موسوعة التاريخ الإسلامي بتاعته، هي حوالي 20 مجلد أو أكثر من 20 مجلد في كتاب عن الدولة. يقول يعني لاحظ هذه الملاحظة أنه توقف الجهاد يساوي أن العسكر يصارعون على السلطة، يساوي أن السلطة تفسد والمجتمع يفسد. ربنا يفتح عليك يا أستاذ محمد، أنا بشكرك جدا أستاذ محمد الهامي. أستاذ وقت جاي نتكلم في إيه؟ ردة بقى، سلسلة معارك فاصلة تفصل بحروب الردة إن شاء الله، وهتبقى إن شاء الله متألق زي النهار. الله يكرمك، ده النهاردة تعبان. أنا عشان كده ما رضيتش أسكت عليه غير في الآخر بصراحة. الله يكرمك. بشكرك جدا أستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، ونلتقي الأسبوع القادم على خير إن شاء الله. تسلم يا أستاذ محمد. الحلقة خلصت، وأنا الحقيقة استمتعت بالأستاذ محمد الهامي كعادة كل أسبوع. يعني إن شاء الله إلى أن نراكم غدا من الطيبين، تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.